تفهم شعوري ونبتدي في الحب السيرة، ما أبي مجنون غيري يعشقك في أي ديرة. لو تبي تفهم شعوري ونبتدي في الحب السيرة، ما أبي مجنون غيري يعشقك في أي ديرة. ونبتدي في الحب سيرة، ما أبي مجنون غيري يعشقك في أي ديرة. ولو تقولي هذه غيرة، بقولك هذه غيرة، وغصب عني هذه غيرة. قبل ما اسمع ملامك شوفني مكتب غرامك، وما ابي حتى بمنامك احتضن غيري حنانك. وقبل ما اسمع ملامك شوفني مكتب غرامك، وما ابي حتى بمنامك احتضن غيري حنانك. اكتب غرامك، ما أبي حتى في منامك يحتضن غيري حنانك. ولو تقولي هذه غيرة، بقولك هذه غيرة، وصار قلبي من غلاتك ما يدق إلا عشانك. لو بإيدي يا حبيبي أسرقك وأخفي مكانك. وصار قلبي من غلاتك ما يدق إلا عشانك. لو بإيدي يا حبيبي أسرقك وأخفي مكانك. لو بإيدي يا حبيبي أسرقك واخفي مكانك. ولو تقولي هذه غيرة، بقولك هذه غيرة، بقولك هذه غيرة.